والسلام قدم يوما بين يديه جنازه ليصلي عليها، فسالهم سؤالا واحدا، ما قال لهم هل الرجل يصلي ولا ما يصلي؟ هل الرجل في دنياه كان ظالم ولا ما هو ظالم؟ هل الرجل كان يشرب خمر؟ هل الرجل كان لا رد والديه؟ ما سالهم، سالهم سؤالا واحدا، قال هل علي دين؟ هل علي دين؟ مات عليه ديون للناس؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه دينارا. وفي بعض الناس اليوم يموت وهو عليه ربما ملايين. قالوا عليه ديناران يا رسول الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال صلوا على صاحبه. ليش يفرق يمشي؟ ليش ينتظر حتى مات وعليه دين؟ قال صلوا على صاحبكم يمشي. فقال ابو قتاده يا رسول الله. قال نعم. قال الديناران يا رسول الله. قال انا اللي اسال الديناران علي يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام حقا انا مريض ويبرا منهم الميت تراها في ذمتك. الغريب ان يضرب ترى بطن كف ترى ذمه الرجال بريء. يعني لو تموت انت يا ابو قتاده اليوم ترى كثر يتحاسب عنها. حق الغريب ويبرا منهم الميت. قال نعم يا رسول الله. فكبر عليه الصلاه والسلام وصلى عليه. ثم راى ابا قتاده في الليل فقال ما فعلت الديناران؟ الموضوع مشغل عليه الصلاه والسلام. ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله انما مات اليوم. اما لن يجمعها. سوى الرجل الميت اليوم الصبح. فسكت عنه. فلما راه من غد قال ما فعلت الديناران؟ مرة ثانية قال يا رسول الله قضيتهما. قال يا رسول الله هل ما قضيت عليه كفرته؟ قال ما. عندهم قائمة سوداء اللي ما يسددهم، فيروح يتسلف من الناس العاديين اللي ما يحملون قوانين.